بعد، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: القود في الطعنة. قال: أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن عبيدة عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. عبيدة؟ لا بالفتح. لا هو عبيدة. المشهور الثاني ذاك عبيدة السلمان. لا لا غير. لا بس أقول ذاك. لا هو عدد عبيدة. كله بالفتح. إيه عدد. لأنه بالتقريب ذكرهم. من يقال له عبيدة بالفتح ثم سردهم وهذا منهم. ثم ذلك من يقال له عبيدة بالضم ثم سردهم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم شيئا أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرجون كان معه، فخرج الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعال فاستقد. قال: بل قد عفوت يا رسول الله. ثم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أقول نسائي رحمه الله: القود من الطعنة. المراد بالترجمة أن الطعنة وهي يعني قد يكون معها جرح وقد يكون ليس معها جرح، هذا هو مقصود النسائي بالترجمة، أن الطعنة يقاد بها. وقد أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يقسم شيئا إذا كب عليه رجل، يعني يريد أن كأنه يريد أن يحصل شيئا من هذا الذي يقسم، فالرسول صلى الله عليه وسلم طعنه بعرجون كان معه، ولعله كان يقسم تمرا، والعرجون هو أصل القنو الذي يعني يكون فيه التمر، لعله يعني كان بيده يعني وهو كان يقسم تمرا يعني، وهذا من جزئيات القنوان، فطعنه بعرجون كان في يده، فقال عليه الصلاة والسلام: تعال استقد مني، يعني خذ القود أو افعل كما افعل بي كما فعلت بك. قال: بل قد عفوت يا رسول الله. والمقصود من الترجمة أنه قال: تعال فاستقد، لأنه طلب أو قال له: تعال يعني خذ حقك واستقد مني، خذ القود مني، افعل بي كما فعلت بك. فقال عليه فقال الرجل: قد عفوت يا رسول الله. هذا هو الحديث، وهو يدل على كرمه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وإنصافه من نفسه عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث يعني فيه ضعف، الحديث ضعيف. وقد أورد النسائي وقد قال النسائي في إسناده: وهب بن بيان وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه، أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن الحارث. عن عمرو بن الحارث وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن بكير بن عبد الله. عن بكير بن عبد الله بن الأشج وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبيدة بن مسافع وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هو سعد بن مالك ابن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهور بنسبته وكنيته، بكنيته أبي سعيد وبنسبته الخدري، واسمه سعد بن مالك ابن سنان، ليس مشهورا باسمه ولكنه مشهورا بنسبته وكنيته، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. هذا هو العبيدة عبيدة المسافع اللي مقبول. قال أخبرنا أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا وهو بن الجريح قال أخبرنا أبي قال سمعت يحيى يحدث عن بكير بن عبد الله عن عبيد بن مسافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم شيئا إذ أكب عليه رجل فطعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرجون كان معه فصاح الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعال فاستقد قال بل عفوت يا رسول الله. ثم أرد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله والإسناد. قال أخبرنا أحمد بن سعيد الرباطي أحمد بن سعيد الرباطي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب لابن ماجه. نعم أخرج حديث أصحاب الكتب الستة لابن ماجه. عن وهب بن جرير عن وهب بن جرير بن حازم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه جرير بن حازم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى عن يحيى بن أيوب وهو صدوق ربما أخطأ صدوق ربما أخطأ أخرج حديثه أصحاب الكتب أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن بكير بن عبد الله عن عبيده عن أبي سعيد عن بكير بن عبد الله عن عبيده عن أبي سعيد وقد نرى ذكره. قال رحمه الله تعالى القود من اللطمة. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد الأعلى أنه سمع سعيد بن جبير يقول أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقع في أب كان له في الجاهلية فلطمه العباس فجاء قومه فقالوا ليلطمنه كما لطمه فلبسوا السلاح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصعد المنبر فقال أيها الناس أي أهل الأرض تعلمون أكرم على الله عز وجل فقالوا أنت فقال إن العباس مني وأنا منه لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحياءنا فجاء القوم فقالوا يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك استغفر لنا. ثم ورد النسائي القود من اللطمة و اللطمة هي يعني دون الطعنة لأن الطعنة يعني قد يكون معها جرح وأما اللطمة فهي غالبا لا يكون معها شيء لا يكون معها جرح. وقد أورد النسائي حديث ابن عباس حديث ابن عباس عن حديث ابن عباس أن العباس رضي الله عنه أن رجلا وقع في أب للعباس كان في الجاهلية فسبه فلطمه العباس لأنه تكلم في أب من آبائه فجاء القوم يريدون أن يقتصوا من العباس إذ لطم صاحبهم تلك اللطمة وحملوا السلاح فالرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال قال إيش أيكم أكرم على الله أيها الناس أي أهل الأرض تعلمون أكرم على الله عز وجل أي أهل الأرض تعلمون أكرم على الله قالوا أنت يا رسول الله قال فقال إن العباس مني وأنا من فقال إن العباس مني وأنا من يعني ما دام يعني ما دمت بهذه المنزلة فهذا قريبي وهذا مني وأنا من يعني له هذه المنزلة مني وأنا أكرم الخلق على الله يعني يريد منهم أن يعني يكفوا عن الشيء الذي أقدموا عليه من حمل السلاح ويعني والاقتصاص من العباس إيش؟ لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحياءنا لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحياءنا وهذا فيه إشارة إلى السبب الذي جعل العباس يفعل لأنه سب الميت فأوذي الحي يعني مسبة الميت صار فيها إذاء للحي فأقدم العباس على تلك اللطمة التي لطمها ذلك الرجل الذي وقع يعني في أب للعباس فجاء القوم فقالوا يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك استغفر لنا فجاء القوم الذين يعني حملوا السلاح وأرادوا أن يعني يقتصوا قالوا نعوذ بالله من غضبك يا رسول الله استغفر لنا. والحديث يعني ذكره الألباني ضعفه, لكن ما أدري وش يعني ما وجه ضعفه, لأن الرجال الإسناد يعني الغالب عليهم السلامة, فما أدري وش الضعف, هل فيه انقطاع أو فيه يعني شيء عدم اتصال. ايش يقول الإسناد؟ أخبرنا أحمد بن سليمان. أحمد بن سليمان الرهاوي هو ثقة أخرج له النسائي وحده. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الأعلى. عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي وهو صديق يخطئ. يهم. صديق يهم. نعم. صديق يهم أخرج حديثه. أصحاب السنة. نعم. أصحاب الكتب الستة. أصحاب السنن. أصحاب السنن. أخرج حديثه أصحاب السنن. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير هو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من جهة أنه لما لطمه يعني جاءوا يعني ليقتصوا منه, ولكنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيّن لهم منزلته فعند ذلك عفوا. قول لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحيانا. الآن يحصل كلام في بعض الأموات حتى ممن تصدى في الكتابة والتأليف لبيان خطأ, فيحتج المخالف بأن بهذا اللفظ. مسبة الأموات يعني من غير غرض صحيح لا تجوز, لكن إذا كان مقصود من يعني بيان حالهم التحذير من يعني من أخطائهم ومن السوء الذي وقعوا فيه فهذا من النصيحة, وهذا يعني شيء مطلوب. والمقصود هو بيان حال الإنسان وبيان ما عنده حتى لا يغتر به, فليس معنى هذا أن كل ما كان ميت لا يتكلم فيه, لأن كما هو معلوم كل هؤلاء الرجال الذين يعني جاءوا في الأسانيد كلهم قد ماتوا وقد تكلم الناس فيهم وبينوا أحوالهم حتى يعني يعرف ما يأتي من طريقهم حتى يعول عليه ولا يعول عليه, يعني هذا هو مقصد, هذا من النصيحة. والقضية ما هي قضية يعني سب يعني لغير غرض صحيح بل للنصح, فإذا كان مقصود من بيان حاله التي هي غير حسنة أو ما وقع فيه من أخطاء حتى يعني يتنبه لذلك وحتى يحذر من ذلك فهذا من النصيحة وهذا شيء مطلوب ولا بأس به. قوله نعوذ بالله من غضبك استغفر لنا, يعني نعوذ بالله من غضبك يعني أنك تغضب علينا, لأن غضب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شيء ليس بالهين, فهم يعوذون بالله أن يحصل من رسوله غضب عليهم, ولهذا طلبوا الاستغفار لهم لما حصل منهم من كونهم يعني جاءوا بهذه الطريقة التي أشير إليها وأنهم حملوا السلاح. هل يجوز لنا أن نطلب الاستغفار منه وهو ميت؟ لا, لا يطلب الاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته, وإنما كان هذا في حياته عليه الصلاة والسلام, والرسول صلى الله عليه وسلم في بعد موته لا يطلب منه شيء, وإنما يدعى له ويصلى ويسلم عليه, هذا هو الذي يكون له عليه الصلاة والسلام. أما أن يطلب منه شيء وأن يطلب منه استغفار فهذا لا يجوز, ولم يأتي ما يدل عليه, ولم يأتي ما يدل عليه يعني لا من النصوص ولا من فعل أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, بل قد جاء في بعض النصوص ما يدل على منعه, وذلك أن البخاري رحمه الله أخرج في كتابه الجامع الصحيح في كتاب المرضى باب قول المريض ورأسه أورد الحديث الذي فيه أن عائشة رضي الله عنها قالت ورأساه قال لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك, يعني لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك. فدل هذا على أن هناك فرق بين يعني حياته وبين وفاته وحالة مماته عليه الصلاة والسلام, وأنه في حال حياته يطلب منه ويدعو ويستغفر, وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا يطلب منه شيء. ولو كان الأمر لا فرق فيه بين حالة الحياة وحالة الممات ما احتاج الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لو كان ذاتي وأنا حي دعوت لك, يعني سواء يكون يعني يسبقها أو تسبقها يدعو لها. إذا كانت القضية أنه يعني يدعو ويستغفر للناس وهو في قبره عليه الصلاة والسلام ما في حاجة إلى أنه ينص على حالة الحياة في الدعاء فيقول لو كان ذاتي وأنا حي, يعني لو مت قبلي دعوت لك, يعني لو كان موتتي يعني وأنا حي وسبقتيني بالموت دعوت لك واستغفرت لك, يعني هذا يدل على أنه لا يطلب ذلك إلا في حياته. أما بعد وفاة صلى الله عليه وسلم فلا يطلب منه شيء, وطلب الشيء منه لا يسوغ ولا يجوز, بل هو شرك بالله عز وجل. قال رحمه الله تعالى القود من الجبذة. قال أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا القعنبي قال حدثني محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا نقعد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد فإذا قام قمنا, فقام يوما وقمنا معه حتى لما بلغ وسط المسجد أدركه رجل فجبذ بردائه من ورائه وكان رداؤه خشنا فحمر رقبته, فقال يا محمد احمل لي على بعيري هذين فإنك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا وأستغفر الله لا أحمل لك حتى تقيدني مما جبست برقبتي. فقال الأعرابي لا والله لا أقيدك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك ثلاث مرات كل ذلك يقول لا والله لا أقيد. فلما سمعنا قول الأعرابي أقبلنا إليه سراعا فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عزمت على من سمع كلامي ألا يبرح مقامه حتى آذن له. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل من القوم يا فلان احمل له على بعير شعيرا وعلى بعير تمرا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرفوا. ثم أرد النسائي هذه الترجمة هي القود من الجبذة, والجبذة هي الجذب يعني بقوة, يعني جذب الشيء يعني بقوة, فيترتب على ذلك يعني شيء من الضرر. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا معه في المسجد كانوا جالسين معه فقاموا وقاموا معه, ولما كانوا في وسط المسجد وإذا برجل يأتي إليه ويقول يا محمد احمل لي على بعيري هذه بعيري من مال الله الذي أعطاك الذي ليس مالك ولا مال أبيك. فقال عليه الصلاة والسلام لا أحمل لك حتى تقيدني من الجبذة, يعني حتى تقيدني يعني يحصل القود, لأن تلك الجبذة أثرت في رقبتي وكان الرداء يعني خشنا ومع شدة الجذب والجبذ أثر في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم حتى احمرت يعني من شدة الجبذة. فقال لا أقيدك وكرر ذلك. فلما سمع الصحابة هذا الموقف من ذلك الرجل جاءوا مسرعين لأنهم يريدون أن يعني يفتكوا به أو يعملوا فيه شيء. فالرسول قال عزمت على أن أي واحد يسمع كلامي لا يبرح مكانه حتى آذن له, يعني يبقى في مكانه حتى آذن له بالشيء الذي يفعله. فبعد ذلك أمر بأن يحمل له على بعير شعير وعلى بعير تمرا, ثم قال انصرفوا، يعني أذن لهم بالانصراف وأن يبرحوا المكان الذي عزم عليهم أن يبقوا فيه إلى حين الإذن. وعندما انتهى ما بينه وبين الأعرابي أو بين الرجل الذي جاء أعطاه أذن لهم بالانصراف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نقعد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، فإذا قام قمنا، فقام يوما وقمنا معه. كان يعني شأنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس في المسجد ويحدث الناس ويعلم الناس، وقد جاء ذلك في أحاديث صحيحة، في الحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه الجهني في صحيح مسلم أنه قال: كنا نتناوب رعاية الإبل، كنا نتناوب رعاية الإبل، فإذا فلما جاءت نوبتي روحتها بعشي، يعني جاء بها مبكرا وأدرك مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، فسمع منه بعض الأحاديث، فكان يعني شأنه فأنه كان يجلس في المسجد ويحدث الناس، فكان جالسا في المسجد معه بعض أصحابه، ثم قام وقاموا، ولما وصلوا في المسجد وهم في وسط المسجد يعني يريدون الانصراف، وإذا هذا الرجل يقول حتى لما بلغ وسط المسجد أدركه رجل فجبذ بردائه من ورائه، فجبذ بردائه من ورائه، يعني سحب رداءه فتله بقوة، وكان ذلك الرداء خشنا وكان على صفحة عنقه، يعني فأثر، يعني يكون الرداء على يعني هذا فيأتي طرف الآخر يعني على كتفه الآخر فجره، وإلا لو كان جره يعني من جهة هذا تبعه الرداء، لكن الجبذة تأتي من جهة أنه كان يعني على طرفه على الجانب الآخر فتله فأثر ذلك في عنقه صلى الله عليه وسلم. أيوة. فقال: يا محمد احمل لي على بعيري هذين، فإنك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك. يا محمد احمل لي على بعيري هذين، يعني أعطيه حمل، يعني حمل هذين البعيرين. فقال: إنك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك. وهذا من الجفاء، وهذا من الجفاء والغلظة والقسوة والشدة التي تكون في بعض الناس. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا وأستغفر الله. يعني لا، يعني لا، يعني لا أحمل من مالي، وليس يعني الذي أقسمه يكون مالي، وإنما هو مال الله الذي آتاني، وأستغفر الله. لا أحمل لك حتى تقيدني مما جبست برقبتي. لا أحمل لك حتى تقيدني، وقد كرر ذلك معه، ومع ذلك حمل له قبل دون أن يقيده، حمل له دون أن يقيده، فقيل في معناه يعني لا تستحق شيء إلا يعني بعد القصاص وبعد القود، ولكنه صلى الله عليه وسلم لكرمه وإحسانه وجوده تسامح وأعطاه يعني قبل استحقاقه لذلك الشيء الذي يعني يكون بعد القول، يعني حيث تجاوز عنه وتسامح عليه الصلاة والسلام وحمل له. فقال الأعرابي: لا والله لا أقيدك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك 3 مرات، كل ذلك يقول: لا والله لا أقيدك. فلما سمعنا قول الأعرابي أقبلنا إليه سراعا، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: عزمت على من سمع كلامي ألا يبرح مقامه حتى آذن له. يعني يلزم، ألزمت ويلزم كل من سمع كلامي أن يقف مكانه وأن يلزم مكانه ولا يبرح يتعداه يعني ويقدم على هذا الرجل حتى آذن له. فبقوا في أماكنهم ولم يبرحوا أماكنهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يحمل له على بعير شعيرا وعلى بعير تمرا، ثم بعد ذلك قال انصرفوا. أيوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم: يا فلان احمل له على بعير شعيرا وعلى بعير تمرا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصرف. وهذا فيه بيان كمال خلقه عليه الصلاة والسلام وصفحه وتجاوزه وإحسانه ومقابلته الإساءة بالإحسان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال: أخبرني محمد بن علي بن ميمون. محمد بن علي بن ميمون الرقي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن القعنبي. عن القعنبي هو عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن محمد بن هلال. عن محمد بن هلال بن أبي هلال المدني وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. وأبو داود والنسائي بن ماجه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبيه. عن أبيه هلال بن أبي هلال المدني وهو مقبول أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه يعني كابنه إلا أن ذاك صدوق وهذا مقبول. أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفر الصحابة حديثا على الإطلاق. وهذا الحديث ضعفه الألباني ويمكن أن يكون تضعيفه بسبب هلال بن أبي هلال المدني فإنه مقبول. قضية يعني العذر وكل إنسان يتصرف يعني تصرف يعني بجفاء لا يعني ذلك أنه يعذر وأنه لا يؤاخذ، لكن يعرف أن يعني هذا شأن طبع بعض الناس، يعني بعض الناس عندهم لين وعندهم رقة وعندهم يعني حسن خلق، وبعض الناس عنده قسوة ويعني جفا وغلظة. قال رحمه الله تعالى: القصاص من السلاطين. قال: أخبرنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس أن عمر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقص من نفسه. ثم ورد النسائي: القصاص من السلاطين، يعني المراد السلاطين هم الولاة. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة عمر حديث عمر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقيد من نفسه، يعني يقيد من نفسه. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقيد من نفسه. نعم. قال: أخبرنا مؤمل بن هشام. مؤمل بن هشام هو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود النسائي. عن إسماعيل بن إبراهيم. عن إسماعيل بن إبراهيم هو بن علية وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي مسعود سعيد بن إياس الجريري. عن أبي مسعود سعيد بن إياس الجريري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب. وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي نضرة. عن أبي نضرة المنذر بن مالك وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عمر. لا، عن أبي فراس. عن أبي فراس وهو الربيع بن زياد وهو مقبول أخرج حديث أبو داود والنسائي. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وخير من مشاع الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والحديث في إسناده أبو فراس هذا وهو مقبول وأخرج حديث أبو داود النسائي والألباني ضعفه ولعله بسبب هذا. قال رحمه الله تعالى: السلطان يصاب على يده. قال: أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا جهل بن حذيفة مصدقا فلاحه. لاحه ولاجه كلها. فلاحه رجل في صدقته فضربه أبو جهل فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: القود يا رسول الله. فقال: لكم كذا وكذا. فلم يرضوا به. فقال: لكم كذا وكذا. فرضوا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا: نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن هؤلاء أتوني يريدون القوت، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا. قالوا: لا. فهم المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكفوا، فكفوا. ثم دعاهم قال: أرضيتم؟ قالوا: نعم. قال: فإني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا: نعم. فخطب الناس ثم قال: أرضيتم؟ قالوا: نعم. ثم ورد النسائي هذه الترجمة، وهي: السلطان يصاب على يده. هذه الترجمة يعني غير واضحة المعنى، والمراد بالسلطان هنا يعني في الوالي أعم من أن يكون الوالي الأعظم، وإنما الولاة الذين هم دونهم هم سلاطين وهم ذو سلطان، وليس الأمر مقصورا على الوالي الأعظم والإمام الأعظم، بل الذين هم دونه من الولاة هم سلاطين وهم ولاة، والسمع والطاعة في المعروف مطلوبة في حق الجميع، والترجمة كما قلت يعني غير واضحة، يعني قولها: السلطان يصاب على يده. اللهم إلا أن يكون المقصود أنه يحصل له مصيبة بسبب فعل يده، بسبب فعل يده، إذا كان يريد هذا المعنى فهو مستقيم. وقد أورد وقد عقد أبو داود للحديث ترجمة قريبة من هذا، فقال: العامل يصاب على يديه خطأ، باب العامل يصاب على يديه خطأ، باب العامل يصاب على يديه خطأ، هكذا. وعبر بالعامل يعني ما يوضح أن المقصود هو المقصود بالسلطان هو لا يخص الإمام الأعظم، بل الإمام الأعظم ومن دونه، لأنه عبر بالعامل. والحديث الذي أورد فيه قصة أبو جهم ابن حذيفة الذي أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا يعني يأخذ صدقات، فعندما أراد أن يأخذ صدقة رجل من أهل الأموال يعني لاحه أو لاجه، حصل بينه وبينه ملاحات ويعني لجج وخصومة، فضربه أبو جهم، فأراد أو جاء قومه يريدون القصاص من المصدق الذي هو أبو جهم، فعند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيهم يعني ويفدي أو يفتدي القصاص بمال، قال: لكم كذا وكذا، فأبوا، فقال: لكم كذا وكذا فرضوا، فقال: إني خاطب الناس ومخبرهم بأنكم أعطيتهم كذا وكذا ورضيتهم. قالوا: نعم. فلما خطب الناس وقال: إنني أعطيتهم كذا وكذا، أرضيتهم؟ قالوا: لا. فهم الصحابة بهم لأن الرسول أخبر بأنه حصل بينهم كذا وكذا، وكان جوابهم غير مطابق لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: إني أخبرت كذا ورضوا، أرغيتهم؟ قالوا: لا. فهموا بهم فقال: كفوا. ثم دعاهم ورضوا، فقال وعاد الفعل مرة أخرى وقال: أرضيتهم؟ قالوا: نعم. الترجمة يعني كما يبدو إذا كان المقصود بها العامل يصاب على يديه يعني يصاب بسبب فعل يديه، يعني حصل له مصيبة وكونه ضرب وبعدين سيضرب أو يقتص منه، فتلك مصيبة، يصاب يعني يحصل له مصيبة، وله ما حصل لشيء، ما ضرب ولا حصل له يعني شيء، يعني حتى الآن ما جرى لشيء، وإنما الذي جرى منه على غيره بيده ضرب ذلك الشخص، فكون يصاب على يديه يعني يحصل له مصيبة يعني بسبب فعل يديه وبسبب فعله، وذلك أنه حصل منه ذلك الشيء الذي طلب القصاص منه. لكن التعبير الذي عبر به النسائي أبو داود خطأ يعني يصاب على يديه خطأ، هذا غير مستقيم، يعني لو كان خطأ يعني الأمر يكون سهل، يعني يمكن يكون يعني مثلا فيه عوض وليس فيه قصاص، لأن القصاص إنما يكون في العمد، القصاص والقود إنما يكون في العمد ولا يكون في الخطأ، بل الخطأ الذي يكون فيه هو الديع والذي يكون فيه العوض. فتعبير أبي داود يعني بذكر الخطأ يعني هذا غير واضح. تعيد المتن مايوله. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا جهل بن حذيفة مصدقا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال على الزكاة بجبايتها وأخذها، وكان يرسلهم على المياه وعلى الموارد التي يردون عليها، لأن ذلك أرفق بهم، ولا يعني كان ولا يكلفهم أن يأتوا وينتقلوا بمواشيهم إليه ليأخذ منهم الزكاة، بل هم باقون على مياههم وعلى مراعيهم، والمصدق يبعث إليهم ويأخذ الزكاة منهم على مياههم. وهذا من الرفق، وهذا من الرفق بأصحاب الأموال، حيث يبعث لهم العمال العاملون على الزكاة ليجبوا منهم الزكاة وليأخذوا منهم الزكاة، فلا يكون عليهم مشقة بأن ينتقلوا بإبلهم وغنمهم من أجل أن الزكاة إلى المصدق إلى الوالي، بل العامل على الزكاة يذهب إليهم على مياههم ويأخذ الزكاة منهم. نعم. فلاحه رجل في صدقته فضربه أبو فلاحه رجل يعني من الملاح من الملاحات والمخاصمة، وفي بعض النسخ لاجه يعني اللجج والخصومة. فنعم فضربه أبو جهل، فضربه عندما حصل هذه المخاصمة والمنازعة في صدقته، يعني يتعلق بالصدقة يعني إما في مقدارها أو في يعني نوعها أو ما إلى ذلك. نعم. فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال القود يا رسول الله، يعني جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا القود يا رسول الله، طلبوا القود من أبي جهم يعني في تلك اللطمة. وفي بعض الروايات وفي عند أبي داود أنه شجه، في بعض عند ابن ماجه أيضا شجه، عند أبي داود أو عند ابن ماجه الذي هل عند أبو داود هل عند أبي داود شجه أيضا، لكنها موجودة عند ابن ماجه شجه. نعم. فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا به. وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا يعني لزمه قود فله أن يستدي من القود بأكثر مما يستحق، لأن الدية مقدرة ومعروف مقدارها، والأمر فيها يعني واضح، لكن الشيء الذي يحتاج إلى الرضا هو الشيء الذي يعني فيه قصاص. فإذا أراد يعني صاحب الذي سيقصص منه إلى أن يفسدي نفسه من القود بمال يبذله، فإنه يمكن أن يتحول من القصاص إلى العوض، والعوض لا يلزم أن يكون بمقدار الدية، بل يمكن أن يكون أكثر، لأن قول لكم كذا وكذا يعني يريد أن يرضيهم حتى يعني يتركوا طلب القصاص، وإنما يأخذون عوضا. ولكن هذا العوض ما هو دية، لأن الدية يعني ما تحتاج يقول لكم كذا وكذا وبعدين يزيدهم لكم كذا وكذا. دل هذا على أن أصحاب الدم إذا أرادوا أن يأخذوا عوضا ولو كان كثيرا ولو كان أضعف الدية، ما دام في تخليص النفس من القتل وأن يفتدوها بالمال الكثير لا بأس لذلك، فلهم أن يأخذوا ولو كان المال كثيرا. ما هي القضية إذا هذا ينزلون للدية فقط، بل إذا لم يرضوا بالدية وأرادوا شيئا أكثر منها فلهم ذلك. قال لكم كذا وكذا يعني يعرض عليهم ويفاوضهم على أن يتركوا المطالبة بالقصاص وأن يصيروا إلى أخذ العوض، وذلك العوض لا يتقيد بمقدار الدية. ما دام أنه في تخليص من القوت وفيه الفدية فدية النفس. ابن ماجه يعني ترجم لهذا العامل يفتدي يعني نفسه من القوت يعني يفتدي نفسه من القوت. نعم. وقال لكم كذا وكذا فرضوا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. يعني اتفق معهم على هذا, ولعل هذا فيه يعني بيان يعني إعلام يعني رضاهم حتى لا يترتب على ذلك في المستقبل يعني رجوع عنه, حتى يكون معلوم للناس أنهم رضوا أن القضية انتهت. نعم. قالوا نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن هؤلاء أتوني يريدون القوت, فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا. قالوا لا. قالوا لا يعني أنهم ما رضوا, والرسول أخبر برضاهم وهم أو اتفق معهم على هذا, وهذا شيء يعني طبعا يعني عقد علمه بعض الصحابة, ثم بعد ذلك تبينت النتيجة أنهم ما رضوا, والرسول صلى الله عليه وسلم قد اتفق معهم على أنهم قد رضوا وقالوا رضينا. طيب الذي حملهم؟ لعل الذي حملهم زيادة الطمع, زيادة الطمع, وأنهم يريدوا شيئا أكثر. فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكفوا فكفوا, ثم دعاهم قال أرضيتم؟ قالوا نعم. قال فإني خاطب على الناس ومخبرهم. يعني كأنه دعاهم يعني وزادهم وأعطاهم يعني شيء زيادة. نعم. قال إني فإني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم؟ قالوا نعم. فخطب الناس ثم قال أرضيتم؟ قالوا نعم. نعم. قال أخبرنا محمد بن رافع. محمد بن رافع النسابوري القشيري ثقة, أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة, أخرج أصحاب الكتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة, أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة, أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه, أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهو أحد السبعة أو هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وهي من أوعية السنة وحملتها وحفظتها, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى القود بغير حديدة. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رأى على جارية أو ضاحا فقتلها بحجر, فأتي بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبها رمق, فقال أقتلك فلان؟ فأشار شعبة برأسه يحكيها ألا, فقال أقتلك فلان؟ فأشار شعبة برأسه يحكيها ألا, قال أقتلك فلان؟ فأشار شعبة برأسه يحكيها أن نعم, فدعا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقتله بين حجرين. ثم وردنا سيها الترجمة القود بغير حديدة, يعني بغير سيف وبغير سكين, يعني لأن هذا هو الغالب أنه يكون بالسيف القتل, لكن القود يكون بغير ذلك ويكون بالمماثلة, يكون بالمماثلة بالطريقة التي يتم بها, يعني إذا كان فعلها سائغا هذه الطريقة التي يكون بها القصاص, يعني يقتل الإنسان كما قتل, فإذا قتل برمي من شاهق يرمى من شاهق, وإذا قتل برضه بحجارة يرض بحجارة, يعني يقتل كما قتل, يقتل بالطريقة التي قتل بها, إلا إذا كانت الطريقة غير سائغة فإنه لا تفعل هذه الطريقة, وإنما يقتل بالسيف. المقصود حوله بغير حديدة, يعني بغير سيف أو بغير سكين, يعني بغير الحديد الذي يعني جعل يعني وسيلة للقتل في الغالب. أورد النساء الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة اليهودي الذي أخذ أوضاحا من جارية, وقد مر بنا الحديث قريبا من طرق متعددة, وقتلها وبعرض رأسها بين حجرين فأدركت وبها رمق يعني فيها بقية حياة, فجعلوا يسألونها يعني قتلك فلان كذا إلى آخره وهي تشير برأسها لا. وبعد أن مر الشخص الذي قتلها أشارت أن نعم. أن يهوديا رأى على جارية أوضاحا فقتلها بحجر فأتي بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبها رمق فقال أقتلك فلان, فأشار شعبة برأسه يحكيها ألا, يعني يحكي الطريقة التي أشارت برأسها. ولا ندري إيش الإشارة, لكن الإشارة الغالبة في هذا الزمان أنه بالنفي يعني يهز رأسه على اليمين والشمال يعني, أو يعني يهزه يعني يعني بحركة ليس فيها يعني الإيماء بأن نعم. ثم حتى جاء في الآخر قال النعم فأشار يحكيها. والشيء المشهور في هذا الزمان يومي برأسه إلى جهة الأمام, يعني هذا هو الإيجاب. وأما إذا كان النبي يهز رأسه يعني يمينا وشمالا على أنه ليس هو أو ليس كذلك, يعني جواب النفي وجواب بالإثبات وهو بالإشارة. ودعا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقتله بين حجرين, وهذا هو محل الشاهد, قتله بين حجرين يعني بغير سيف, يعني قتله كما قتل بالطريقة التي قتل بها. أيوة. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. إسماعيل بن مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد. عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن زيد. عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد عن إسماعيل عن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية إلى قوم من خثعم فاستعصموا بالسجود فقتلوا, فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنصف العقل وقال إني بريء من كل مسلم مع مشرك, ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا لا تراءى ناراهما. ثم أورد النسائي حديث هنا يعني مرسل عن قيس بن أبي حازم, وعند غير النسائي أنه من روايته عن جرير بن عبد الله البجلي, يعني فيكون مرفوعا إلى رسول الله فيكون متصلا وليس مرسلا, لأنه ذكر قيس بن أبي حازم الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. هنا مرسل وعند غير النسائي هو متصل وليس مرسلا, لأنه قد ذكر الذي يروي عنه قيس بن أبي حازم. إيش أوله؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى قوم من خثعم. بعث سرية إلى قوم من خثعم. نعم. فاستعصموا بالسجود يعني أرادوا أن يعصموا أنفسهم من القتل بالسجود فقتلوا, وكانوا يعني مسلمين ولكنهم مع الكفار وكانوا يعني بين الكفار فقتلوا. وش هذا؟ فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف العقل. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف العقل لأن هؤلاء المسلمين يعني كانوا مع كفار, والذين قتلوهم يعني على اعتبار أنهم يعني مثل أولئك وأنه لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء, فصارت الجناية يعني مثل جناية الإنسان يعني باشتراك مع غيره وله دخل فيها، فصار يعني لهم نصف الدية وليس لهم النصف الآخر، لأنه حصل منهم تسبب يعني في ذلك، فصار سقوط الشيء أو سقوط النصف على اعتبار لهم دخل يعني في القضية لأنهم متسببون في ذلك. وكأن الأمر حصل منهم ومن غيرهم، فأعطوا على اعتبار ما حصل من غيرهم ولم يعطوا على اعتبار ما حصل منهم لكونهم لهم دخل في السبب، وليس كل سبب من غيرهم بل هم متسببون أيضا، فصار العقل لهم نصف الدية. وقال إني بريء من كل مسلم مع مشرك، ثم بين أن المسلمين إذا كانوا بين المشركين وعليهم أن يهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وأن لا يبقوا مع الكفار فيعاملوا معامل الكفار ويحصل خطأ في قتلهم على أنهم كفار لأنهم بين الكفار عندما يحصل يعني الجهاد والغزو في سبيل الله، لأن كونهم بين الكفار ثم يعني يصيبهم القتل يعني ذلك يعني لهم فيه دخل من جهة التسبب. ثم قال إيش؟ ألا لا تراءى نارهما، ألا لا تراءى نارهما، يعني نار المسلمين ونار الكفار، المقصود ذلك التباعد والإشارة إلى التباعد بين المسلمين والكفار، وأن المسلمين يبتعدون من الكفار. لكن إذا كان البقاء بين الكفار فيه مصلحة يعني من أجل الدعوة ومن أجل الدلالة على الخير ومن أجل ترغيبهم في الإسلام ودعوتهم إلى الدخول في الإسلام، فلا شك أن هذا فيه خير كثير، بشرط أن يكون الإنسان متمكنا من إقامة شعائر دينه. أما إذا كان لا يتمكن من إقامة شعائر دينه فليس له أن يبقى في تلك البلاد التي لا يمكنه فيها أن يقيم شعائر الدين. قال أخبرنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أبي خالد، عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان هو صدوق يخطئ أخرج حديثه أصحاب كتب، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، إسماعيل، عن إسماعيل، عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن قيس بن أبي حازم وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو الذي قيل عنه إنه اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة، اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة، قالوا وليس هناك أحد من التابعين اتفق له هذا بأن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة مجتمعين، يعني عند غير النسائي عن جرير بن عبد الله فيكون متصلا وليس منقطع. قال رحمه الله تعالى تعذب. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.